إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق وصدق وعدل ويقين، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون الموحدون، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيداً، أي جعل الشيء واحداً. والتوحيد عندنا نحن الموحدين هو إفراد الله رب العالمين بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، أي إفراده سبحانه وتعالى بهذه الخصائص التي تفرد بها فلا يشاركه فيها أحد مهما علت منزلته، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا. وكلمة التوحيد جاءت كثيرا في نصوص الكتاب والسنة، لا كما يزعم بعض المتفلسفة المتكلمين وأهل البدع المضلين أن الكلام عن التوحيد شيء غريب عن دين الله رب العالمين، ولم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر صريح لكلمة التوحيد وتقسيماته، حتى خرج أحدهم ممن يوسمون بالعلم مستشار الأزهري يخرج ويقول إن المرء الذي يتكلم إذا أكثر الكلام في التوحيد وتقسيمات التوحيد الثلاثية وغيرها من المصطلحات التي ذكرها، فصنفه مباشرة أنه سلفي أو إخواني، لقد أخطأت، لأنك جمعت بين الطهر والقذارة، جمعت بين السلفية كمنهج وبين الإخوان كحركة مارقة عن دين رب العالمين، فأنت عممت ولم تفصل أن هناك من السلفيين من يسيرون على منهج النبي والصحابة، وأن منهم من ضل وأضل، وهؤلاء حربنا معهم لم تتوقف يوما، فلا تعمم. الأمر الثاني أنك قلت أن التقسيم الثلاثي هو علامة على الإخوانية. لا، الإخوان يقسمون التوحيد أربعة أقسام. من البداية بنتكلم ونضع النقاط على الحروف، فهم يقولون أن التوحيد توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا حق، وقد ورد في كتاب الله وسنة رسوله ما يؤكد ذلك، وهذا ما سنذكره في جمع لاحقة إن شاء الله. لكن هؤلاء المجرمون قد أضافوا إلى التوحيد قسما رابعا، وهو توحيد الحاكمية، وجعلوا منه أخص خصائص التوحيد، وكفروا المجتمعات والحكام والرعية بناء على هذا التقسيم الجاهلي الظالم. وإن كان توحيد الحاكمية جزء من توحيد الربوبية وله خصوصية فيه، لكنه لا يفرد ولا يجعل قسما مستقلا. يزعم هؤلاء أن الكلام عن التوحيد يشوش على قائله، وإنما التوحيد جاء في كتاب الله وسنة رسوله وكلام السلف. يقول تبارك وتعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال مقاتل ابن سليمان رحمه الله: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده فقلت لا إله إلا الله ولوا على أدبارهم نفورا، أي أعرضوا عن التوحيد ونفروا عنه كراهية التوحيد. وذلك أن ملأ من قريش دخلوا على علي رضي الله عنه يزورونه، فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ وأمر بالتوحيد. قال: يا معشر قريش، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين لكم العجم. فولوا ونفروا، فأنزل الله هذه الآية. يقول تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم، أي إشارة إلى العذاب الذي هم فيه في جهنم، أو إشارة إلى مقت الله لهم، أو إلى مقتهم أنفسهم، أو إلى المنع من الخروج ومن السبيل الذي يخرجون منه من النار. قال: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. ولذلك المشركون والكفار في نار جهنم سيدعون ربهم خمس دعوات، وسيرد المولى تبارك وتعالى عليهم خمس ردود. الدعوة الأولى هذه التي معنا في سورة غافر في النار، يقولون: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. إمتى؟ متى كان هذا الاعتراف؟ في النار، بعد فوات الأوان. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ يدعون ربهم فيرد الله عليهم ويقول: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. الدعاء الثاني، وهو قوله تبارك وتعالى في سورة السجدة: ربنا أبصرنا وسمعنا. يقولون هذا في جهنم بعد فوات الأوان أيضا: لقد أبصرنا وعاينا الحقيقة وسمعنا وتيقنا أنه لا إله إلا الله. ربنا أبصرنا وسمعنا، الدعاء بقى: فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يا رب رجعنا الدنيا مرة تانية نعمل عملا صالحا. هذه هي الدعوة الثانية، فيرد عليهم تبارك وتعالى بقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. الدعوة الثالثة، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: ربنا أخرنا إلى أجل قريب. يا رب رجعنا مرة تانية نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيرد عليهم سبحانه وتعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ ألم تكونوا قد أقسمتم وحلفتم أنكم لن تزولوا عما كنتم عليه من العزة والكبرياء والعظمة والجاه، وأنكم كما كنتم في الدنيا ستكونون في الآخرة؟ فلما تدعون اليوم بالرجوع للإيمان واتباع الرسل؟ الدعوة الرابعة في سورة فاطر: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول لهم تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ فذوقوا فما للظالمين من نصير. الدعوة الأخيرة: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا من النار، ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون، فإن عدنا إلى الشرك فإنا ظالمون، فإن عدنا إلى معصيتك فإنا ظالمون، فإن عدنا إلى تكذيب رسلك فإنا ظالمون. فيقول الله لهم: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فلما يقول لهم بعد الدعوة الخامسة قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فكان آخر كلامهم ذلك، آخر دعوة يدعونها: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال لهم الله: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فلا يتكلمون بعدها أبدا. اللهم سلم يا رب، اللهم لا تجعلنا من أهل هذه الدعوات، واجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الذين معه أي الذين اتبعوه، وقيل الأنبياء الذين كانوا في زمانه، لأن إبراهيم عندما خرج من العراق إلى الشام ومعه زوجه سارة قال: واعلمي أنه ليس إلا أنا وأنت يوحد الله على هذه الأرض. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك. لما علم واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إبراهيم لأبيه آزر في سورة مريم قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. فذهب هذا الصحابي يستغفر لأبويه اللذين ماتا على الشرك. فذهب أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما تستغفر لهما وقد ماتا على الشرك؟ ثم أنزل الله قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه، أي لا تتخذوا قول إبراهيم حجة في استغفاركم لمن مات على الشرك. إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال الله: وإلهكم إله واحد، واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي حديث جابر، حديث الذي ذكر فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا، وكان فيه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، أي على الصحراء، أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. الشاهد أهل بالتوحيد. فالكلام عن التوحيد لم يكن مستغربا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وإنما جاء الكتاب والسنة لتقرير ذلك التوحيد. فمهما تكلمنا عن التوحيد فلن نوفيه حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في الصحيحين: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وحد الله قل لا إله إلا الله، من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه فقد حرم دمه وحسابه على الله. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واللفظ لمسلم وهو عند الشيخين: بني الإسلام على خمس، على أن يوحدوا الله. هذا اللفظ عند الإمام مسلم: على أن يوحدوا الله وأن يقيموا الصلاة، إلى آخر الحديث. ولذلك الكلام عن التوحيد من أهم ما يجب أن يعتني به دعاة المسلمين، لأنه لما بعد الناس عن هذا الكلام واقتصرت الخطب على الأخلاقيات وعلى بعض المعاملات، ولم يقترب الدعاة من العقيدة ومن التوحيد، ضل شباب الأمة وانتكست فطر كثير منهم، حتى إنهم باسم الدين يكفرون ويفجرون ويعتدون ويدمرون، باسم الدين، باسم العقيدة، باسم التوحيد. لابد من البيان. ولذلك يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، يقول: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله، أي وحدوا الله، ما لكم من إله غيره. فالتوحيد أول ما يدخل في الإسلام، وآخر ما يخرج به الإنسان المسلم من الدنيا، كما قال النبي: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أول واجب وآخر واجب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد الذين هم أهله وخاصته. اللهم أمتنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. لماذا الكلام عن التوحيد؟ أولا، لأنه الغاية من الخلق، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. ثانياً، أنه دعوة الرسل جميعاً: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي فوحدون. ثالثاً، أن الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. رابعاً، أنه أول واجب على المكلفين ينبغي أن يتعلموه قبل أن تتعلم الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من شعائر الدين وقواعده. لابد أن تتعلم التوحيد، تتعلم معنى لا إله إلا الله، تتعلم معنى إفراد الله تبارك وتعالى بما يستحقه سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه: فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الإمام الفقيه الإمام البخاري بوب باباً في كتاب العلم وقال: باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تتكلم وقبل أن تعمل لابد أن تتعلم. واستدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبعد كده يجي الاستغفار وتيجي الصلاة وتيجي الزكاة وتيجي كل شيء. فأول شيء هو العلم، أنه حق الله على العباد، والحديث كلنا يحفظه. النبي يقول: يا معاذ، ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله علينا. ثم بعد ذلك أنه سبب التوحيد. يا من تريدون النصرة وتريدون التمكين لهذا البلد وللإسلام والمسلمين، لن ينصلح الحال إلا بالتوحيد والرجوع إلى الرب العزيز الحميد سبحانه وتعالى. ولذلك يقول تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الإيمان أولا ثم عمل الصالحات. الإيمان معناه العقيدة الصحيحة، معناه التوحيد الذي يخلص لله رب العالمين. آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اللهم اجعل لنا الأمن في الأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. التوحيد سبب للأمن، سبب لمغفرة الذنوب. ولذلك أختم بهذا الحديث، هذا الحديث الذي ألف فيه المؤلفون مجلدات، وهو حديث البطاقة. حديث صحيح أن الله سبحانه وتعالى سيوقف رجلاً من أهل النار في طريقه إلى النار، ويفتح له 99 سجلاً، الكتب والدواوين التي عملها في حياته. عاش 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، كتبت له كل صغيرة وكبيرة في سجلات، له 99 سجلاً، الواحد منها مد البصر، يعني طوله وعرضه كما الإنسان والسماء، لأن مد البصر إلى السماء. هذه المسافة الطويلة هو طول هذا السجل، وهي أيضا عرضه. كتبت فيها سيئاته، فيسأله الله تبارك وتعالى 3 أسئلة: أتعترف بما فيها؟ فيقول نعم يا رب. هل ظلمك ملائكتي؟ فيقول لا يا رب. هل لك من عذر؟ فيقول لا يا رب. وأيقن أنه هالك ويسير مع الهالكين إلى طريق النار، ولكن الله الكبير المتعال الرحيم الرؤوف الكريم العظيم يقول له: ولكن اليوم لا ظلم، لك عندنا بطاقة، بطاقة مكتوب فيها عمل بسيط أنت كنت بتعمله. يقول يا رب بطاقة مقابل 99 سجل مد البصر؟ فيقول نعم. فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش البطاقة بالسجلات وتثقل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بكل الذنوب والمعاصي والآثام. ابن القيم يقول: هذا ليس دليلا للمرجئة الذين يقولون بقلبك أبيض يبقى هتروح الجنة، طالما بتقول لا إله إلا الله. طب ما كل في ناس كثيرين جدا حيروحوا النار وهم يقولون لا إله إلا الله، لأنهم لم يحققوا شروطها، لم يحققوا التوحيد، لم يقولوها بإخلاص، لم يقولوها من قلوبهم، لم يقولوها بعقيدة سليمة. أما هذا الرجل قد علم الله فيه الصدق، فلما قال لا إله إلا الله طاشت بكل الذنوب والمعاصي والآثام، وأخذ بيده إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فأيها المسلمون، لا تستثقلوا الكلام في التوحيد، ففيه النجاة وفيه الفوز وفيه الربح في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اختم لنا كلامنا من الدنيا بلا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، وأحينا من أجلها وأمتنا في سبيلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ارفع عنا البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعله وبطانته ووزراءه ورجاله رحمة على العباد والبلاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.